القرآن الكريم ينور القلوب والأبصار ونهتدي به في الليل والنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله. تلك فأنت Yeah.

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح ومقتا وساء سبيلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا ما نكف آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وبخسا وساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم حرمت عليك صدق الله.